إن من مظاهر غياب الحياء عن المرأة خروج المرأة أمام زوجها بكامل تبرجها. خرجت يا عباد الله بخيلها ورجلها لتفتن الناس، والله المستعان، أعني بهم الرجال. من مظاهر غياب الحياء عن المرأة خروج الطالبة إلى الجامعة أو إلى الثانوية بلباس متبرج أمام والدها وأمام أخيها يا عباد الله، وكأنها ما خرجت لتطلب العلم بل لتطلب الفتنة والتفتن وإغواء الشباب. من مظاهر غياب الحياء عن المرأة المسلمة يا معاشر الكرام، ونقوله على مرارة، من مظاهر غيابه أنها خرجت فاختلطت بالرجال واختلت بهم، والله المستعان، فاتحة أبواب الشر والعياذ بالله. ما هكذا تكون المرأة المسلمة عباد الله؟ كيف بالمرأة تتكلم مع رجل أجنبي؟ وسمعنا في هذا الزمان عجبا، امرأة تتكلم مع رجل وتواعده على الزواج وتخرج معه والعياذ بالله. هكذا المرأة الحية عباد الله. عائشة رضي الله تعالى عنها حين سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأن المرأة إذا زوجت تستأذن، فقالت إن البكر تستحي، فقال صلى الله عليه وسلم رضاها صمتها. هذا دليل عباد الله على أن الفتاة الحية تستحي من أن تذكر الرغبة في الزواج حتى تصمت، وصمتها هو علامة قبولها. أيها المسلمون عباد الله، والله الذي لا إله إلا هو، إني لا أتكلم عن نساء الكفار، أنا أتكلم عن نساء المسلمين. إني أتكلم عن المرأة التي تؤمن بأن القرآن هو كلام الله الذي خلقها وأنعم عليها، وهو القائل سبحانه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والقائل سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فماذا صنعت المرأة بالله عليكم؟ نزعت جلباب الحياء، ثم نزعت الجلباب عن جسدها فخرجت متبرجة جاعلة أمر ربها وراء ظهرها. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقال سبحانه وتعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ماذا صنع كثير من النسوة عباد الله؟ خرجت المرأة فاتنة تلفت الرجال إليها بكل وسيلة وبكل طريقة، خرجت تتحدث وتتغنج في الكلام مع الرجال جاعلة هذه الآية وراء ظهرها، والله المستعان. عباد الله، إني أتكلم عن المرأة التي تؤمن بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة الذي جاء بالهدى والخير والذي دل على ما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، وهو القائل: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وفي رواية: إلا كان الشيطان ثالثهما. وماذا فعلت المرأة مع هذا الحديث يا عباد الله؟ خرجت المرأة تختلط بالرجال وتخلو بهم فاتحة بابا للشر والفساد والعياذ بالله. ألا فاتق الله أيتها المسلمة، اتق الله سبحانه وتعالى، وتحلي بهذا الخلق العظيم الذي هو خلق الحياء، وليكن الصالحات من هذه الأمة قدوة لك، وعلى رأسهن أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عليهن. هذه عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد دفن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو زوجها في حجرتها، ثم دفن بعد ذلك أبو بكر وهو أبوها في حجرتها، فكانت إذا دخلت حجرتها وضعت ثيابها وتقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع النبي وأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قالت: فما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. الله أكبر. عمر يا عباد الله في القبر تحت الأرض، تستحي منه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهل استحت نساؤنا من الرجال الذين فوق الأرض أحياء وتحلينا بهذا الخلق العظيم. عباد الله، إن الكلام الذي أذكره إنما هو كلام تذكير ونصح، لا نريد به تشهيرا ولا نريد به تعييرا، إنما ننصح به المسلمين لعل الله جل وعلا يهدي ضالهم، ونسأل الله جل وعلا أن يهدينا أجمعين.